فيما قلت وابدعت فيما احكمت وقلت قولك الحق. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وبقرآنك اعزاء معتزين وبهدى نبيك عليه السلام متبعين، فانك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين. هكذا ايها الاخوة المؤمنين استمعنا الى تلاوة كريمة لما تيسر من ايات الله البينات من سورة التوبة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. وكانت في اولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم والتي ناقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب سيد شباب اهل الجنة وحفيد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مولانا الامام الحسين رضي الله تبارك